قل ما معنى المبالغة؟ يعني زيادة عن الحد، زيادة عن ثلاث وأكثر منها لا يفسد صوم، وكذلك لو أكثر في كثرة الماء نفسه مع قوة الاستنشاق. طيب يا محمد، ها عبد الله، قلنا الغبار وكذلك دخان الحطب لا يفطر كذا، والجمر لا يفطر، ها ما يفطر. طيب التدخين يفطر ليه؟ إيه؟ لأن فيه معنى الأكل والشرب، لو ترك الإنسان يشعر بضعف، إذا شرب يشعر بقوة مثلا لاعتياد الجسم عليه بالضرر الواقع فيه. يقول من استمنى ثم اغتسل ثم أمسك على الأكل بعد الفجر، هل يجب عليه القضاء؟ إذا كان خرج منه قبل الفجر ما عليه القضاء، وإذا فعل ذلك بعد الفجر عليه القضاء. قل ما هو الراجح في مسألة الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق؟ عندنا مسألتان أخيرتان، الأولى الزيادة في العدد أو زاد على الثلاث، يعني خمس سبع عشر، هذا لا يفسد صومه. والمسألة الثانية المبالغة في الاستنشاق، إدخال الماء في الأنف، هذا الراجح أنها تفطر. يقول المشروع عند أهل السنة أن الله ليس مع خلقه بذاته إنما بعلمه، يعني كان السائل يقول هل الصواب نقول الله بذاته معنا أو نقول إن الله معنا دون كلمة بذاته؟ تمام. لا شك أن الأصح أن يقال إن الله معنا بدون، ولا يقال بذاته، لأن جميع صفات الله حقيقة. فكذلك لا نقول إن الله يسمع بنفسه، يبصر بنفسه، والله قوي بذاته سبحانه، فلا نحتاج لهذا التأكيد لأن لم يأتي فيه النصوص. وذكر الذهبي رحمه الله في السير على النبلاء قال بذاته، لكن الأولى أن لا يقال بذاته لئلا يتوهم الحلول بين الله حال معنى بذاته سبحانه وتعالى. واضح. ولا يقال مثل السائل هذا يقول أو يقال الله معنا بعلمه، لا، يعني تفسر بالعلم على أساس يعني تؤول بالعلم وتجحد المعية، لا، لأنه نقول الله معنا فيقول كيف معنا وهو فوق، نقول الله معنا بعلمه ومعنا بإحاطته لنا ومعنا بجبروته وسلطانه وقهره وغير ذلك معنى الربوبية، لكن ليست المعية هي العلم. واضح. وذكرنا لكم في الدرس أن المعية السبب تفسير السلف المعية بالعلم وما وغيرها من مقتضيات الربوبية. قل ما الفرق بين صفة الدنو وصفة النزول لله سبحانه وتعالى؟ بعض أهل العلم يضعف حديث دنو الله عز وجل في عرفة من خلقه، ومن أثبت هذه الصفة بعضهم يقول أن الدنو هو النزول، فمعناهما واحد، لكن الذي يظهر أن هذه صفة وهذه صفة، المعية شيء والدنو شيء والقرب شيء. والعلم عند الله، يعني حتى المعية الخاصة لعبادة أن يسلم الله مع عبد المتقي والصالح وكذا، الله عز وجل قبل كل وجه مصلي، ففي وقت واحد قد يكون أكثر من مليون مصلي، نقول الله قبل وجه كل مصلى. كيف؟ نقول الله إن الله على كل شيء قدير. وكذلك إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين الله يقول حمدني عبدي. فلو قال المصلون عددهم مثلا مليون مصلي فالله يقول ذلك لكل مصلي. كيف؟ يقول إن الله على كل شيء قدير ليس كمثله شيء. فليقاس الله عز وجل بخلقه. واضح؟ يقول هل يجوز أن نقول إن الله معنا بذاته أو نفسه وجسده؟ يقول الجسد ما ورد إثبات الجسد لله، وإنما نقول إن الله معنا سبحانه وتعالى، ومعروف هذه الصفة إن الله معنا. مثل أنت لو عندك طفل أو أخوك يبكي خلف العمود تقول لا تبكي أنا معك، هو ما تراه أصلا. وأحيانا تراه بعيد يقول ظلام ما أستطيع أمشي، تقول له امشي أنا معك وأنت جالس مكانك. هذا ما يمنع، لكن هذا مخلوق ومخلوق كيف الله عز وجل معه. ومثل حتى يتضح لكم أكثر، لو فيه نملة تمشي على الطاولة مثلا تقول أنا مع النملة، وين ما راحت أنا معها، لأنه هي شيء عندك صغيرة، فأنت صغير عند الله عز وجل لا شك، فلا يخفى الله عليه شيء. قل ما هي عقيدة الإمام أبو حنيف بالأسماء والصفات؟ الإمام أبو حنيف رحمه الله من أئمة السلف بالأسماء والصفات رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، توفي سنة 150 رحمه الله. طيب يا ياسر، لو محمد أخرج عنك زكاة الفطر قبل العيد بيوم ولم يخبرك يصح؟ ما يصح. لماذا؟ ها؟ لابد من نية، نية المخرج عن نفسك. طيب، والذي يمونه لازم نية، يعني لو أبوك أخرج عنك زكاة الفطر ما تشعر ما تعلم يصح؟ ها؟ شو؟ إيه حنقول لو أنت خرجت عن ياسر قل ما يصح. طيب لو أبوك أخرج عنك وأنت ما تعلم لا، يعني أبوك أخرج عنك بدون ما تعلم أنت، وش تقول يصح لي؟ لأن هو بيمون تلزمه مؤنته، يعني نفقته، هو من ميانة مؤنة يعني. طيب يا براء، لو كان الشهر، لو أنت خرجت في تاريخ 27 وتم الشهر، تعيد مرة ثانية. طيب إذا كان الشهر ناقص متى يجوز تخرج الشهر الزكاة؟ ها؟ كم؟ 28 29 صحيح. طيب عبد الله تقول الطفلة تجب عليها الزكاة الفطر؟ إيه نعم تجب. طيب أعطنا دليل على أن الله فوق عباده، هو القاهر فوق عباده. طيب بسألك عبد الله، يعني الله فوق عباده وهو أيضا معنا كذا صحيح؟ نعم. مع وضوح صفة العلو لله ما يثبت لأهل السنة، يعني بعضهم حتى ما يبغى يقول الله فوق سبحانه. نعم يا مصطفى غائب. نعم يا حافظ، عطنا دليل على أن الله في العلو. ها؟ نعم. طيب من رفعه الله إليه. طيب والدليل الآخر على العلو. ها؟ ليه يصعد كلمة الطيب وأيضا طيب أمتم في السماء. إيش معنى أمتم في السماء؟ من على السماء أو في العلو. نعم صحيح. هذه عقيدة زينة الحمد لله عليها. إن الله هداكم العقيدة الصحيحة. وإلا الزمخشري من أذكياء العالم وله مصنفات. قال عن الذهبي كبير المعتزلة ما يثبت الصفات، يقول مو بصح، يقول خيال، ما يثبت لا اليد ولا يثبت يد الله فوق أيديهم. قال لا، شوف يد الله يقول هذه يد الرسول في تفسيره. فأحمد الله على الهداية.